في زمان الفتن. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، أي في نصر الدين وحرمته وقلة المتمسكين به مع كثرة المنتسبين إليه وقلة الأعوان على الخير مع كثرة المنتسبين إلى الإسلام. وأخبر أن بين يدي الساعة فتنة كتطلع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فحال المؤمن في زمان الفتن كحال الغريب الذي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من لجج الفتن، وما أكثرها وما أعظمها وما أكثر الداعين إليها. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر فتنة المسيح الدجال وهي أعظم فتنة تكون قبل الساعة قال صلوات الله وسلامه عليه موصيا المؤمنين: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، أي فاثبتوا على الدين. والدجال الأعظم المسيح الدجال يكون بين يديه وقبله في كل عصر وزمان. قبل زمانه يكون فيه الدجاجلة يهيئون العالم لمجيئه بفتن الصغار يفتنون بها عباد الله من فتن الشبهات العالمه والشهوات الجامحه. فيحتاج كل مسلم ان يشعر بمعنى الدعاء الذي يسال الله جل وعلا اياه كل يوم 17 مره: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لانه ما من شيء اضر على المسلمين من مخالطتهم لاعداء الدين، ليس شيء اضر على المسلمين من مخالطتهم لاعداء الدين. والمعصوم من عصمه الله رب العالمين، فان الفتن تعصف في القلوب يروج لها دجاجية يهيئون العالم لخروج الدجال، يشككون المسلمين في دينهم ومعتقداتهم وأحكام شرعهم، فيشككونهم فيما كان ثابتا عندهم قبل، فيصير المسلم في اعتقاده لا يبلغ به الثبات عند الممات. والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه اخبر عن هؤلاء الدجاجلة: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا نوع من الدجاجله، انهم يشككون المسلم فيما كان يعلم حرمته وفيما كانت حرمته ثابته عنده من الامور الكبار كالربا وغيره من كبائر الذنوب، بل انهم يشككون المسلم في حقيقة التوحيد وما جاء به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويروجون للشرك ويسهلونه على الناس. نسأل الله رب العالمين أن يثبت قلوبنا على دينه. فيحتاج المسلم في هذا الزمان إلى أصول يتمسك بها ليثبت على دين الله رب العالمين، من أعظمها ستة أصول. الأصل الأول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تم الشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فهذا هو الاصل الاول. كنت تعلم ان الامام حرام، فجاءك من يفتيك بانه حلال فعده عالما، وعد هذه المساله من المشتبهات، وخذ بها بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا اياه. كنت تعرف انه حرام، فجاءك من يحله، فاما مرتبه ان تعده عالما تسلم له لانه عالم، لانه عالم. فاذا ما اختلف العلماء ممن مات قديما في مساله وممن عاصرنا في مساله من المسائل بين الحل والحرمه، فقل هذه المساله من المتشابهات، والنبي صلى الله عليه وسلم علمني ان اتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب من براءة الدين والعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اجعل هذا الاصل منهجا في كل ما يأتيك، والا لوقع الابعد في التلون في دينه. والتلون في الدين ليس من منهج النبيين. الاصل الثاني ان تقبل على كتاب الله رب العالمين وتصاحبه في زمان الفتن خاصه، تلاوه وتدبرا وتعلما وعملا. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيبا. وقال الله جل وعلا عن القران: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا. فمن اعظم وسائل الثبات على الدين صحبه كلام الله رب العالمين، والاقبال عليه، ان تجعل لنفسك وند اليومي وطعامك وشرابك ونفسك وعملك، لا تتركه كما تترك هؤلاء. فيثبت الله رب العالمين قلبك بالقران العظيم. الاصل الثالث من وسائل الثبات ان تلزم الضراعه الى الله واللجا اليه سبحانه وتعالى بسؤال الثبات، فتدعو بما علمك الله ان تدعو به: ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، وتفتن كما كان يفتن من انت احوج منه الى سؤال الثبات رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، من انت احوج منه الى سؤال الله ثباتا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والاصل الرابع: كلما سمعت موعظه في دين فاجتهد في العمل بها يثبتك الله رب العالمين. كلما سمعت موعظه فهل لها من نفسك خيرا واقبالا وشكرا. قال الله جل وعلا: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. واما ان تسمع ولا تعمل فان عاقبه ذلك ان يزيغ الله قلبك والعياذ بالله، ويقلب افئدته وابصاره كما لم يؤمنوا به اول مره وذكروه في طغيانهم يعمهون. واما الاصل الخامس فهو ان تظهر افتقارك الى الله جل وعلا في الثبات، وتقول له: لا حول ولا قوه لي الا بك. تظهر له ضعفك وفرقك وحاجتك اليه في كل نفس من أنفاسك، وأن تدرك أنه لو أكلك إلى نفسك لهلكت، فإن من أوكل إلى نفسه فقد أوكل إلى ضعف. قال الله جل وعلا لنبيه وصفيه صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. هذا يقوله لرسول الله لمن شرح الله له صدره، لمن امتلأ قلبه بالحكمة والإيمان. فماذا نقول نحن؟ يقول له: يا محمد، ولولا أن ثبتناك على الدين وعلى الوحي الذي أوحينا به إليك لقد كدت تركن إلى الظالمين، لقد كدت تركن إلى الكافرين. فماذا نقول نحن؟ وأما الأرض الثالث والأخير: فانصر الله في نفسك يا عبد الله يثبتك الله. انصر الله في نفسك يثبتك الله رب العالمين، ويثبت قدمك على الصراط المستقيم. ونصر الله هو نصر دين الله، فمن نصر دين الله فقد نصر الله، ومن نصر الله نصره الله وثبته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومعنى نصرك لدين الله أن تقبل على دينه تعبدا ومعرفة، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كل بحسب حاله ومن هم تحت ولايته. أن تغار على دين الله يا عبد الله، أن يتمعر وجهك في الله رب العالمين إذا انتهكت محارم الله، أن تواجه أولياء الله وتعادي أعداء الله، أن تحب في الله وتبغض في الله، أن يحيا قلبك بالإيمان ومحبة الله جل وعلا والغيرة على دينه سبحانه وتعالى، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تكون داعية لهذا الدين الذي شرفك الله بالانتساب إليه بحسب حالك وأمكانك. نسأل الله جل وعلا في أعدائه أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، فيه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما حسن. وإذا أحد أن يصبر على المسبوقين في الصلاة أو من يتوضأ لحضور الجنازة أو نحو ذلك فرأى أن يؤخر صلاة الجنازة بعد صلاة السنة فالأمر في ذلك واسع ولا حرج. وأما حديث علي رضي الله عنه يا علي ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا آمت، والجنازة إذا حضرت، والبكر إذا وجد من هو كفء لها. فإنه حديث متكلم فيه عند أهل العلم، وإذا صح فإنه لا يحمل على هذه المسألة. فصلاة السنة قبل صلاة الجنازة لا يعد تأخيرا في الجنازة، فلا ينبغي لنا عباد الله أن نختلف في مثل هذه المسائل وأن نرجع في كل ذلك إلى الإمام التزهيري فإنه أقوى بهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشى، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها.